ولكن لا تأخذ من كرش ولا لا. ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة قال الحمد لله شوي ولا بالنعلة. نعم، لأن المال عنده أغلى من البدن، البدن يمشي ويطيب لكن المال مشكل. على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية للمحظورات وتهيب للعوام فإنه يسوغ القول به. وإذا أحب الإنسان أن يحتاط لنفسه، أن يحتاط لنفسه وأن لا يقول على الله ما لم يرى أنه من شريعته، فليقول إيه؟ قال العلماء عليك كذا وكذا، قال العلماء عليك كذا وكذا. وأرجو أنه بهذه العبارة يسلم من التبعة لأنه عزاه إلى غيره من أجل هذه المصلحة العظيمة. وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج والعمرة، الفقهاء يرون أنه يجب عليه دم ولا في التخيير، ما في التخيير، فإن لم يجد صام 10 أيام. ونحن نقول لا دليل على هذا، ثم لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صام 10 أيام. غاية ما في ذلك حديث ابن عباس: من نسى شيء من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. زعم بعض العلماء أن مثل هذا القول عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه، وعندي أن فيه نظرا وأنه للمجال للاجتهاد فيه مجال، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن حلق الرأس الذي فيه إسقاط واجب فيه إيش؟ فدية، لكن على التخيير. فيقول إذن ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب فيجب فيه دم، فللرأي فيه مجال. ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول شيئا من نسكه وشيئا نكرة في سياق الشرط، ولو أخذنا بعمومها لقلنا على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الحجر، وإذا ترك الهرولة، نعم الرمل يعني الرمل، وإذا ترك الاطباع وما أشبه ذلك. ولا علمت أحد يقول بهذا إن عليه دم، لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي إيش؟ الأخذ به، أو على الأقل الإفتاء به. وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة. مر علي أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأني بطيل عهد بها، فأفتاه، فكأن الابن تصاعد هذا، فقال إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان، أشد من هذا القول. شوف كيف تربية، مع أنه إنما أفتاه بالقول الأول يعتقد أنه صواب، لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الذي أشد إذا لم يقتنع. وربما يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الرجل إذا طلق زوجته 3 فقال أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر و2 من خلافة عمر، فله أن يراجع، حق شرعي له أن يراجع لأنها لا تبين زوجته بهذا. فلما كثر الطلاق 3 في عهد عمر قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. شف أمضاه عليهم، منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية، أولا منعه من هذا الحق الثابت له علشان إيش؟ من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق 3، من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق 3. فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه لها. والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم، وهذا منها، هذا منها. فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجبه الله ورسوله ليس لا يجوز، لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول الجمهور، جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر، لبس الأشياء الخمسة كل من المحظورات، الطيب ابتداء إيش من المحظورات، شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم يا سليم. الرأس شلون؟ أقول الدليل لدليل المحظور أن يغذي اليد، خص الرأس الخصوص. نعم. حصر على الرأس من الرأس. نعم. ومن يا شيخ كيف الحصر على الدليل؟ ترى تبي الحصر بس الليل. نعم. بس الليل تبي الحصر. لا أنا أقول ما لا إلا أن أنت تبي الحصر بس الليل هذا. خصوص الرأس يا شيخ. أي نعم الرأس صحيح. نعم خصوص الرأس ولا ما حد يجي الحصر يعني من المولد. كان لنا أقول لك مثل النفاق خص الرأس الخصوص صحيح. هذا السؤال ولا تقدير؟ هذا السؤال ولا تقدير؟ السؤال يا شيخ ما تقدير، لكن أقول أنا سأستفهم. لا قصدي أنك هل أن تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل؟ لا أقول لك اللي قلتها الأول أنه هو اللي أنا هو المطلوب لخاطري. زين الحمد لله جزاك الله خير. لأن خص الرأس الخصوص ما قال كيف محظورات في الجنة. تمام صدق هذا استدلال طيب. نعم بارك الله فيكم. أشكل علي مسألة الزعفران. إيه نعم شرب الطهر. نعم ومثل ماء الورد يعني يوضع بعض الأشربات هو مثل هذا ماء الورد. إيه لكن شيخ إن شاء الله يهديكم الذي ورد فيه النهي التطهير. نعم والشرب أو وضع في الأكل لا يسمى تطهير. نعم لكن يسمى استعمال المطيب، استعمال الطيب، ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين ويعلق إذا كان الإنسان له شارب يعلق بالشارب. ها؟ لو انتبهت واحد نص ولو حد على هذا هذه نحن نظر. يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه كان فيها زعفران، فهذا نحن نظر هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد البارحة أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أن ينقطع اللي يدخله ولا يعود. لو أنا أرى مصريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة، زالت الرائحة. نعم عندي إشكال في إيجاب الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين يا شيخ حضرك الله. الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع، ونحن نرى نظريا أن هذه المحظورات ليست محظورات. المحظورات المحظور يعني الممنوع، لكن هل كل ممنوع في فدية؟ هذا هو محل البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في فدية عند الفقهاء. أقصد غيره مما لا نرى أنه. نعم نعم غير مسلم. طيب يا شيخ إحنا نرى أصلاً نظراً أنها لا تجب فيها الفدية، لماذا نجب؟ كما قلت لك حماية المحرمات، وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه. لا ما هي مشكلة، أبداً ما هي مشكلة. يعني الناس لو قيل لهم ما عليكم التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر. وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس مشلع زين، ويبقى الناس في الحج كأنه في أيام العيد كل يتجمل بما شاء. إن كان محظورا نقول محظور لكن ليس فيه فدية. لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام. بعض العوام ما يهمهم ولا يعني إذا سألوا عن شيء من عرف التوبة قال بس التوبة لا عندهم شيء لا استعمل الله قال العلم عليك كذا وكذا وزادت أصواع من الضربة نعم ثلاثة ترى ما بدأ الدرس يلا يحيى صلى عليك ترك الواجب يا شيخ هو أشد من ارتكاب المعروف لا يختلف هو من جهة بنية العباد أشد لأن ترك الواجب تقتل به البنية بنية العبادة وذات العبادة بخلاف فعل المحظور لكن قد يكون فعل المحظور أشد مثلا إذا وطأ في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك والفدية ووجوب القضاء نعم والمضي فيه لكن لو ترك الواجب كنا عليك الدم وبس إذا ارتكب المحظورا نسيانا ومكرها ليس عليه شيء هذه طيب لأن واجبات من مركبات العبادة من هيئة العبادة بعض الأعوام مسكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين الفدية بين فعل الواجب بين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية يظنونه بالخيار وأخذ هذا غلط مو بالخيار بل الواجب فعل الواجب لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور يقول بعض واحد وافق شخص في الدوار آخر نهار العيد من بلد قريب من السعودية قالوا والله يعزيه الله يغلف عليك أنت إن شاء الله على نيتك فاتك الحج قال لا يا أبا أنا حجيت قال لا أنا حجيت كيف حجيت قال نعم الحج عرفه وقفت بعرفه الحج عرفه وقتف عرفه طيب باقي عليه قال باقي كله وصيت صاحبي يذبح عن كل واجب في شات يظن انها مخير هذا الرجل وقف بعرفه ثم طاف طواف الافاضه وسعى بمعيد ومشى يا رجل قال لنا عن نسائنا شهر الان لنا عن النساء شهر مساكين اي نعم بالنسبة لفعل المحظورات نقول فعل المحظور ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام الأول أن يفعله متعمدا بلا عذر بلا عذر ولا حاجة فهذا عليه ما سمعتم الثاني أن يفعله متعمدا لحاجة إليه حاجة إليه فهذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية كمن حلق رأسه للأذى فعليه الفدية الثالث أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا لا إثم عليه ولا فدية كل المحظورات هذه والأدلة والحمد لله واضح نعم نعم. على جواز تغطية الرأس. إيه المرأة ما يخالف تغطي رأسها. الرجل كذا. السيارة لا الرجل ما يجوز يغطي رأسه. الفقهاء يعني نصين على إنه ما يجوز إن الرجل يركب في الهودج وشبهه. ومح. نعم. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك أنا مسألة صالح من الصحابة والتابعين. يرى أنهم يقولون لفظة الإهلال ثم الوقت الحاضر كما رأى العلماء يقولون الإحرام الإحلال الإهلال الإهلال نعم. كيف الإهلال وشلون مثلا الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم هي أهل يعني لبى الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية نعم. بارك الله فيك. وضع الكمامات على الصمت. لا بأس به. لا بأس به أيضا. لأن حديث ابن عباس لا تخمر رأسه ولا وجهه. الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء الشاذ. فمن صححها قال لا يغطى الوجه. ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها. نعم. بالوجوب ايش؟ لمنع الناس يعني. اي نعم. من المحظورات. نعم. اذا راى المفتي من نفسه او من المستفتي لانه ليس مهمل. لما وقع يعني جهلا او. نعم. او غير الجهل والنسيان. لا جهل والنسيان لا راى من عدم المهمل. نعم. لو ان يفتي يعني. لا ليس له ذلك. لانه لو افتاه وجاء شخص اخر حاله كحاله وأفتاه بلزوم الفدية يقولوا ليش؟ شو الفرق بيني وبين زيد؟ لا لأنها خفية هذه ما هي بظاهرة. نرجع للدرس. نعم. ها؟ لا راح لا بيقل الأسئلة الآن. أقصد بعد الشرح. نعم. عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. بعضهم لما يقول الخلفاء هذه عامة، لماذا لا تقولون سنة مجتمعية سنة جميع الخلفاء تحملونها على الحديث من غير العلم؟ فكيف يرجع عن ذلك؟ كيف؟ يعني أقول يا شيخ عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، نعم الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يجتمعوا عليها، أراد سنتهم وسنة الواحد منهم، ما أراد أنه لا بد أن يجتمعوا عليها. نعم. هناك بعض القبعات تكون مثل عصابة وعرضها على قدر الأسفل ليس هذا قول، هذا السير سير مفكر، ما يجوز ما يجوز الرأس لا بسير ولا بطاقية ولا شمار ولا شيء. نعم. أشفع لي أن الإنسان لا يجوز له أن يلبس الإحرام وهو مقيم، فكيف يجوز له أن يضع على بدنه؟ وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام سيصيبه من المكيم. أشفع لي أحدكم نقل لي أن تقولون أن الإنسان لا يتطيب إلا في رأسه وجميله. نعم. ما دامت السنة جاءت في الفرق فأكفي، السنة جاءت في الفرق بين تطيب البدن وتطيب الثياب. لكن إذا قدر أنه بعد أن لبس الرداء ووضعه على كتفه لا بد أن يمس لحيته وفيها طيب، هذا لا يضر. يجوز أن يطيب في جميع البدن؟ أي نعم. على قول يعني جمع ابن عباس إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات. نعم. الحكمة من ذلك؟ إيش الحكمة؟ أصل التلبية تكرر من حين يحرم الإنسان إلى أن يبتدئ الطواف في العمرة أو إلى أن يرمي جمرة العقبة. نعم. هي نعم. هي التلبية. هي رفع صوتي بالتلبية. بل الحجاج في الخيام إذا كان عدد كبير البعض ما يستطيع أن ينام في إضاءة فيغطي وجهه ورأسه. لا يغطي الوجه لا بأس، يغطي الوجه فقط. ولو جاء الغطاء على رأسه إذا جاء في حال النوم ما يضر، لأن هنا عنده ليس عليه حرج. لكني أنا يعني أشك في أنه يغطي الوجه بدون رأسه. نعم. إلا كان هذا منديل صغير. لا بعضهم يضع الإحرام نفسه بنفس الرداء. إيه لا ما لا بد يغطي الرأس. طيب ما يمكن يحط المراية السوداء؟ لا يمكن. فيكم ما شاف هذا شيء مثل ريان. طيب لأنه في ظني إنه غطى وجهه بغير المنديل يمكن بغض الرأس. وفي المنديل أيضا ما تصبح المنديل أي حركة، لكن هنا دم واعي ممتحن خلت تروح المنديل ما هي. نعم شهادة إلى غطية الرأس مدة طويلة هو غطى فماذا عنه؟ إذا قلنا بالقول الذي ليس في بدء ما في بدء، هو جائز أن يغطي رأسه ولا فدة عليه على ما ذكرنا، لكن المفتى به أن عليه فدية، فدة أذى. واحد ما دام أنه يريد أن يفتي لهذا العلة. أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية، وإن لم يفتي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن السنتين لأن الموجب واحد. الشيخ أسألكم الله، إذا فعل محذورين ولم يفتي في الأول هل يكفيه؟ إذا كان من جنس واحد كفاه فدية واحدة، وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته. نعم يا سليم. والله أنت شيخ عند الحاجة تأخذ الرأس عند الحاجة، هو من الوجع ما من مرض الرأس ولا برد ولا مطر ولا شيء شيء أنت كيف يدي بعد الإنسان الحاجة تنقضى؟ الحاجة تختلف، يعني إما برد أو وجع أو شمس الأنواع، المهم ما تحتاج يغطي رأسه. عندي تختلف ضرورية وحاجة، لا الحاجة غير ضرورية، الحاجة غير ضرورية، نلوين حاجة غير ضرورية. نعم من أصابه طيب في يده من الكعبة من الطواف، نعم المأمور بالخروج نفس يديه ثلاث مرات. لا أحسن شيء نقولها امسح الطيب كسوة الكعبة. الحديث يعني الأمية نعم وجوب الغسل، لا بس هذا يعني عن عن عن عن، وربما تختلف الثياب بعضها يكفيه المسح وبعضها لا بد أن يوصل تختلف. نعم الشيخ، طبعا إذا كان الشخص في حال النوم غض رأسه، إذا كان الشخص في حال النوم غض رأسه نعم، هل يخلى حاله أما شال حاله عنه؟ إذا شو معنى؟ شو معنى؟ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، مثل ما رأيت صائم بياكل عشرة ناسيا ذكره. نعم يا جماعة. الشيخ أحسن الله إليك، أنت شرطين بين الوعاد يقولون عندنا بين الواعدين يقولون إذا حج إنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه المنادي أن لا لبيك ولا سعى عليك وحجك هذا مردود عليك. في حديث لكن ضعيف. هكذا شيء. نعم لكن ضعيف. والصواب أن الحج صحيح مع الإثم. نعم. طيب ذكرنا أنه إذا احتاج إلى فعل محظور فعله وعليه الفدية، واستدلنا بالقرآن في قصة حلق الرأس. لكن لو احتاج إلى أكل وبين يديه غزال، هل يجوز أن يذبح الغزال لينقذ حياته أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جاز له. طيب إذا جاز هل عليه جزاؤها أو لا؟ من العلماء من يقول عليه جزاء، لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء، ومنهم من يقول لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حرمة لها، وهذا أقرب إلى الصواب والأول أحوط. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محرم، فماذا يصنع؟ هل يأكل ميتة ولا يأكل حية؟ نعم حية. أي نعم الصحيح أنه يأكل حية، وبعض العلماء يقول يأكل ميتة، خصوصا عند من يرى أنه إذا أكل الحية وجبت عليه الفدية أو وجب عليه الجزاء، ولكن الصحيح أنه يأكل الحية. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهرة حية، أيهن؟ الأرنب الحي، صح؟ قالت الله شيئا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الركوب والارتداف في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال المؤلف رحمه الله: باب الركوب والارتداف في الحج. كأنه والله أعلم يميل إلى أن المشي أفضل، الحج ماشيا أفضل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الأفضل أن يحج راكبا أو الأفضل أن يحج ماشيا؟ وهذا الخلاف في زمنهم رحمهم الله، الذي يركب الإنسان فيه براحة وينزل براحة، وكذلك في المشي. لكن في وقتنا الحاضر أيما أصعب، المشي أو الركوب؟ نعم، أين؟ أحيانا الركوب، أحيانا يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة لا يصلونها إلا الصباح، وهذا وقع قبل 5 سنوات. الآن والحمد لله خفت، لأن الحكومة وفقها الله فتحت طرقا كثيرة، وأحيانا يكون نعم، فهنا الركوب أصعب، وأحيانا بالعكس. فهل نقول الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج راكبا، أو الأفضل المشي لأن الإنسان حر في نفسه ويتصرف كما شاء؟ نرى أن الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاضل، لكن الكلام على راحة إيش الحاج، فما كان أيسر له وأقوم لعبادته فهو أفضل. وقول الارتداف أيضا، الارتداف على الدابة في الحج وغيره إذا كانت تطيق هذا لا بأس به، فقد ردف معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، وهذه القصة في الحج. أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد مولى من الموالي من عرفة إلى مزدلفة، وأردف من الفضل بن عباس وهو من صغار البيت حين دفع من مزدلفة إلى منى، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لم يردف كبار القوم مع أن كل واحد يتمنى أن يكون رديفا، لكن من تواضعه أردف في الأول مولى من الموالي وفي الثاني صغار من الصغار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يقال بين يديه إليك إليك، ولا طرد ولا ضرب، وحج على جمل الرث صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أدرك الناس كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. كل هذا آثار واضحة. من أهم ما يكون قول إبراهيم النخعي رحمه الله لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه، سواء لوسخ أو لتمزق أو لغير ذلك. وما اشتهر عند العامة أن المحرم لا يغير الثياب سواء كان رجلا أم امرأة فلا أصل له، ما دام الإنسان غير الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لبسه في الإحرام فلا حرج. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذو الحليفة ركب راحلته. قوله ولم ينهى عن شيء من أرضية والأزر يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدلا من أن يلف خيط فإنه يجوز، لأنه لا زال يسمى إزارا ولا دليل على المنع. وكما أسلفنا لكم أن قول إنه يتجنب لبس المخيط ليس بصحيح، لأنه أثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله وليس بمضطرد. نعم. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت. قلد بدنه يعني لا بدنة أنا عندي بنته مفطي قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي. هذه القلادة يقلدون فيها النعال المتقطعة آذن القرب البالية وما أشبه ذلك، إشارة إلى إيش؟ إلى أن هذه هدي للفقراء، وتقليد الهدي سنة لما فيه من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل بالناس وهي قد عرف أنها هدي، وذلك لخمس بقين من القعدة. متى تكون؟ ها؟ أي نعم، لكن بأي يوم؟ الجمعة تسعة من ذي الحجة، هو خرج يوم السبت، خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام. نعم. فطاف بالبيت وسعى بين لا وذلك الخمس بقينا وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. القعدة الأفصح الفتح، والحجة الأفصح الكسر، ويجوز كسرهما وفتحهما ولكن الكلام عن الأفصح. يعني متى رابع من الحجة؟ نعم يوم الأحد. نعم، صار مسيره تسعة أيام صلى الله عليه وسلم. نعم. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. عند الحجون معروف الآن، سمى عند العامة ريع الحجون بالله ويسمى الأرطع، نزل هناك يقول رضي الله عنه ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، ففيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن يحتاجون إليه من القادمين. وهكذا يقال أيضا في العمرة إذا كثر الناس، فالأفضل أن لا يكرر الطواف يقتصر على طواف النسك فقط. نعم. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. وذلك لمن قول بين الصفا والمروة أفاد أنه لا يجب صعود الصفا ولا المروة، لأن البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة، وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة، ولكن الأفضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاءت في السنة. نعم. ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. قال ثم يقصروا من رؤوسهم، أمر بالتقصير هنا مع أن الحلق أفضل، وذلك من أجل أن يبقى الحلق للحج، لأنهم قدموا في اليوم الرابع، لو حلقوا رؤوسهم ما بقي شيء للحج. وعليه فيقال الأفضل في العمرة الحلق إلا المتمتع، إذا قدم متأخرا فالأفضل أن يقصر لأنه لأجل أن يبقى للحج. ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائز. ومن ذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى في المسجد الحرام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. شوف الحديث يقول صلى بالمدينة أربعا، قوله حدثني ابن المنكدر كذا، رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، وخالفهم عيسى بن يونس فقال عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، وهي رواية شاذة. قوله وبذي الحليفة ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير، ولا حجة فيه لأنه كابتداء سفر لا المنتهي. وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة. وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريبا. هذا يقتضي أنه صلى الظهر يوم السبت في المدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين، هذا ما يظهر لي، ولكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. تبي تجي؟ الحمد لله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. وقد جزم في السياق الأول بأنه بات حتى أصبح. نعم. باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بها جميعا. بهما أي بالحج والعمرة. وفي هذا دليل على أن الإنسان يرفع صوته عاليا بالتلبية، وأنه يسمي نسكه فيقول لبيك عمرة إن كان في عمرة، أو لبيك حجا إن كان في حج، أو لبيك حجا وعمرة إن كان في حج وعمرة. ومن المؤسف أنه تمر بك القوافل الكثيرة لا تسمع أحدا يلبي، مع العلم بأن هذا من الشعائر، وإذا لبيت فإنه لا يسمع تلبيتك شجر ولا حجر إلا شهد لك. فأحثكم أنتم طلاب العلم على رفع الصوت بالتلبية، وأن تبينوا الناس أن هذا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها وأصحابه يفعلونها ويقرهم. نعم. بارك الله فيكم. تسمية النزك يعني المعتاد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كيف ندخل هذه فيها؟ نعم، إذا انتهيت تقول لبيك يا عمر. وتكرر كما يكرر التلبية. إيه نعم، تكرر كما تكرر التلبية. نعم يا أحياء. المتمتع إذا حلق ماذا يفعل يوم العاشر؟ حلق من العاشر؟ لا، إذا حلق بالعمرة. نعم. أنا الأفضل أن يقصر. وإذا حلق الأفضل المتمتع أن يقصر. فإذا حلق. إذا حلق ماذا يفعل يوم العاشر؟ يحلق يوم العيد. يوم العيد ما عند عليك ما على رأسك. إيه ما على رأس شيء، لكن فيه لا بد من يمت الشعر تراه يتبين خلال يوم العيد. فهمت؟ يكفي انه يمر الموس على هذا. صحيح الاصلع اللي ما له شعر اصلا ماذا يفعل عند الحلق؟ قال بعض العلماء يمر الموسى على راسه. يمر الموسى على راسه وبعدين يقشعر الراس. ولهذا يعتبر هذا القول من الاقوال الغريبه. وش ما الفائده؟ قال وعلى ذلك يحرك الأخرس لسانه عند القراءة الفاتحة. الأخرس ما يتكلم، يقول لازم يحرك لسانه وشفتيه. وش الفائدة من هذا؟ المهم أن بعض العلماء رحمه الله يقول أقوالا تكون بعيدة من الصواب. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. دليل على تكرار الإهلال بنوع المسك. نعم. نعم. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.